بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا بإذن الله عز وجل عن أمر متعلق بكتاب النكاح أيضا، وهو الوليمة وآداب الزفاف وشؤون الجماع. يعني هذه الثلاث مسائل كل مسألة فيها كثير من الأحكام التي ينبغي أن يراعيها العبد المسلم في هذه العلاقة الزوجية. فأول حاجة أو أول هذه الأقسام الثلاثة الوليمة. الوليمة هي اسم للطعام الذي يعد بسبب النكاح أو بسبب العرس، وقد يقال لغيرها، يعني باب الشمول، إن أي طعام نجتمع عليه يقال له وليمة. ولكن في بعض يعني أحيانا نخصها بطعام العرس خاصة، ويسمون مثل الطعام إذا كان للمولود العقيقة، وإذا كان لصفر أو بناء يقال له وكيرة. يعني هناك ألفاظ خاصة لبعض الاجتماعات، وإذا كان طعام محبة كده وود قال له إيه مائدة. فالغالب أنه يذكر أو يخص به طعام العرس، لكن لا مانع أن يطلق على غيره. لكنها إذا أطلقت فهي خاصة بوليمة العرس، وإذا بها أريد بها غيرها ذكرت مقينة. يعني يقول لك وليمة مثل بناء، وليمة صفر، وليمة مولود، يبقى تذكر مقينة. لكن لو قلت وليمة فقط يبقى المقصود بها وليمة الايه؟ وليمة العرس. وقد ثبت فيها الأحاديث في مشروعية الوليمة. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشام. وسيأتي إن شاء الله تعالى هل يشترط أن يكون الوليمة باللحم ولا ممكن بغيره من أنواع الأطعمة. فهنا يقول إن النبي عليه السلام كانت أكبر وليمة عملها النبي عليه السلام يوم زواجه بزينب، يعني زينب بنت جحش، وكان أولم بشام. وقد ثبت أن النبي عليه السلام في وليمة صفية أنه أعتق صفية وجعل عتقها طبعا صدقها، وتزوجها وجعل عتقها صدقها، وأولم عليها بحيس. حيس طعام عند العرب يصنع منها الطمر والأقت اللي هو اللبن والسمن، يعني زي ايه؟ حاجه كده مسكره تعمل بهذه الاشياء مجتمعه. وقد ثبت ان النبي عليه السلام اولم بمدين من شعير، وثبت ان النبي عليه السلام دعا بنطع وجعل الناس ياتون بما عندهم من طعام، وكانت هذه وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز ان يتعاون الناس في اعداد وليمه العرس لمن تزوج منه، وسياتي كل هذه الاحكام. لكن الكلام الاول، اول مساله في هذه المسائل، ما حكم الوليمه؟ ما حكم الوليمه؟ هل هي على الاستحباب؟ يعني لازم يتجوز يعمل وليمه على الوجوب، ام هي على الاستحباب يعني يجوز ان يفعلها او يفضل ان يفعلها والا لم يفعلها فلا شيء عليه؟ هناك خلاف بين اهل العلم، هناك خلاف بين اهل العلم. الذي ذهب اليه جمهور العلماء ان الوليمه مستحبه. الذي ذهب اليه الجمهور انها مستحبه. ولكن ذهب بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم الى انها واجبه. ولعل الادله يعني تكون مساعده لهم، لان الاحاديث جاءت بالامر بها. فمن ذلك ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. فقوله أولم هذا يدل على الايه؟ على الوجوب. ولو بشاة، قد يظن البعض ان اقل شيء الشاة، اقل شيء الشاة، لكن نقول لا، انا لا يدل هذا على ان اقل شيء، لان النبي عليه الصلاة والسلام اولم باقل من ذلك. ولكن يقول العلماء ان الوليمة تختلف على حسب يسار الإنسان وإعساره. وعبد الرحمن بن عوف من الناس التجار الكبار، فلم يقول له بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف الشاة دي حاجة بسيطة، يقول له أولم ولو بشاة. هذا بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، يعني أهل اليسار، يكون واحد معه يعني ملايين الأموال ونقول له يا عم اعمل اذبح لك حتى ولو خروف، يعني بيقول له اعمل حاجة بسيطة. لكن هذا لا يعني إن أقل شيء أن تكون الشاة. فإذا كان رجل آخر غير عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من كبار التجار رضي الله تعالى عنه، عارفين طبعا قصته لما هاجر إلى المدينة، وسعد بن ربيعة قال له يعني أديك نص مال، قال له لا بارك الله في مالك وأهلك، دلونا على السوق. نزل يومين ثلاثة، النبي عليه السلام شاف عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الصفرة، هي ايام قصيطة لسه مهاجرين وسايبين اموالهم وتجارتهم، والناس كلهم عمالين يقتسموا الاموال وهو ما خدش حاجه، وشويه وجد عليه اثر صفره، يعني كده ايه متوضب ومتهيأ يعني. فقال له ما هي يعني ما هذا او ما ايه الخبر؟ ما هو الخبر؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت امراه من الانصار. يعني راجل لسه راجل غريب، واهل البلد كمان حبوه وبقى معاه فلوس وتزوج. قالوا: كم امهرتها؟ قال: على نواة من ذهب. فقال عليه السلام: اولم ولو بشاة. فالنبي عليه السلام يعرف عبد الرحمن بن عوف، ويعني ضلوعه في مسألة التجارة وتكسبه ونحو ذلك. فهذا المهم الشاهد من هنا في قول عليه السلام: اولم. قالوا: هذا يدل على الوجوب. قالوا ايضا في بريد في حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمه رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: انه لابد للعرس او للعروس من وليمه. انه لابد للعروس من وليمه. فدي تشعر بالايه؟ انه لازم وجوبا. أنا يقول: لابد العروس من وليمة. طبعا علي بن أبي طالب راح يخطب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني زي أي شاب كده عايز يروح يخطب واحدة بيبقى متردد. فالصحابة قال له: اذهب فاخطبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على الرحب والسعة. فلما خرج قالوا: ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما اعرفش يعني وافق ولا ما وافقش. قال: قالوا: لقد جمع لك الرسول صلى الله عليه وسلم خير كله. قال لك: على الرحب والسعه. يبقى معناه انه ايه؟ أنه وافق على هذه الخطوبة. ثم قال له إنه لابد للعرس أو للعروس من وليمة، فهذا يدل على أنها واجبة. وثبت أيضا في حديث أن النبي عليه السلام قال عن الوليمة هي حق أو الوليمة حق. هو الحافظ هنا قال إن رواه الإمام مسلم، لكن الحقيقة يعني لم نقف عند الإمام مسلم في هذا اللفظ، يعني لعل لو في بعض الإخوة المجتهدين ويستطيعون البحث. هو قال إن هذه يبدو أنه داخل كلمة النبي عليه السلام عن الوليمة وهي حق، أنها يعني داخل حديث، لو حد بقى يقدر يبحث عليها في الموسوعات عن طريق الكمبيوتر والنت والكلام ده كله، لكن هي موجودة على كل في غير الإمام مسلم، هي موجودة عند أحمد والبيهقي وأبي الشيخ والطبراني وغيرهم، ها الوليمة حق. فيعني هذا اللفظ أيضا مما يساعد على قول إن الوليمة تدل على الوجوب. طيب لو واحد ما عملش وليمة، احنا قلنا انه واجب، واحد ما عملش وليمة يبقى الجواز بتاعه باطل؟ مالهاش دخل بقى. ما عشان كده احنا دايما ننبه على الحاجات اللي زي كده، ان كل ان هي انها مثلا غسل يوم الجمعة واجب، احنا طبعا رجحنا القول بالوجوب. واحد ما اغتسلش يوم الجمعة صلاته باطلة؟ لا، لان مالهاش دخل بقى. صلاة الجماعة واجب على القادر، لو ما صلاش الجماعة يصلى لوحده صلاته باطلة؟ لا، هو ضيع الثواب وطبعا خالف هذا الوجوب لكنه لم يضيع الصلاة، وغير ذلك من هذه الأمثلة التي لابد أن يراعيها الإنسان عندما نصف مسألة الايه الوجوب. طيب المسألة الثانية، وقت الوليمة يعملها امتى؟ قبل العقد ولا بعد العقد ولا قبل البناء ولا بعد البناء؟ كل هذه أقوال قال بها أهل العلم، يعني منهم من قال أنها تكون بعد الايه بعد العقد أو قبل العقد، ومنهم من قال أنها تكون قبل البناء، ومنهم من قال أنها بعد البناء. وصح هذه الأقوال والله أعلم أنها بعد البناء، أنها بعد البناء. لما سبب؟ يعني بعد الدخول، بعد الدخل. البناء المقصود بالدخلة، هنسعى عشان نسمع كلمة دي كتير، ها مقصود بكلمة البناء أن يبني بها، يعني يدخل بها. قلنا هذه أرجح الأقوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعد بنائه بزينب، أنه كانت وليمة النبي عليه السلام في صبيحة بنائه بزينب رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على أنها بعد البناء. قال الحافظ كأنه يشير لقصة زينب بنت جحش. قلت ومما دل على ذلك أيضا وليمته صلى الله عليه وسلم بعد بنائه بصفية رضي الله تعالى عنه، لأنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، أصبح يدل على أن البناء قد تم. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، قال وبسط نطعا يعني زي كساء. قال فجعل رجل يجيء بالأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، يبقى لبن كده ايه بيجففوه يعملوا زي الحجارة، بحيث لما يحب يستعملوه زي كده ما بنشف البامية ومش عارف. هم برضك لهم طريقة بانه بيجمدوا اللبن وبعدين يجففوه بحيث لما يحبوا يستعملوه يوم حاطينه في مرقة ولا في مية ويوم ايه يذوب ثم يستخدمونه. فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، فجعل فحاسوا حيسا، يعني صنعوا الحيس، وهو زي ما قلت مصنوع من التمر والايه والأقط والسم، يعني طعام كانوا يأكلونه، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أرجح الأقوال أن الوليمة تكون بعد البناء، يعني بعد الدخول. ملاحظات: إذا وجد سعة فالمستحب أن يولم بشاة أو أكثر. يعني الوليمة طبعا ما لهاش حد، لا لقلتها ولا لكثرتها، ولكن الإنسان إذا ربنا وسع عليه وسع. فإن وجد سعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، لكن لا يلزم ذلك، فيجوز أن يولم بغير الإيه؟ بغير الشاة، بل يجوز أن يولم بغير اللحم أصلا، لأن الحديث بتاع الصفية ما كانش فيها لحم، كانت الوليمة إيه؟ من أخط وطمر وسم. وقلنا سبب النبي عليه الصلاة والسلام كانت في وليمة أخرى له أنه أولى بمدين من الشعير، ويقال أنه أولى بالطمر واللبن، فكل هذا يدل على أنه يجوز بغير اللحم أصلا. لكن نحن نتكلم على إنسان إذا كان ربنا موسع، يعني عشان كده يعني لا نضيق على الشباب في أمر الزواج. كثيرا أحيانا بيبقى متفقين على كل حاجة ويجوا على مسألة بقى إيه الفرح ونعمل إيه والأكل على مين، وهنعمل صفرة ولا نجيب علب ولا ندي كل واحد شوكولاتاية. المسألة دي يا جماعة المفروض لا تكون سبب الإيه للنزاع والشقاق، ولكن على قدر الحال. إذا كان ربنا موسع نوسع، الأمر ليس فيه سعة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال القاضي عياض رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ. والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسر على الموصر الشاء فما فوقها. قلت: ومما يدل على جوازها بغير اللحم حديث أنس السابق اللي هو الحيس، ومما يؤيد ذلك أيضا ما ثبت صحيح البخاري عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. يبقى هذا كله أدلة على أنه لا يشترط الشاة بل لا يشترط اللحم أصلا. طيب، هل للوليمة وقت؟ يعني نقعد نجتمع كده على الطعام مثلا، أجيب الناس يوم بحاله، دول يخشوا دول يطلعوا، ولا ممكن كمان أزود يوم يومين، ولا ممكن أخليهم ثلاثة، ولا يعني هل في تحديد لعدد أيام معينة؟ برضك الأمر فيه ساعة، ليس هناك تحديد. وإن كان ثبت النبي عليه السلام أولا ثلاثة أيام، لكن هذا ليس تحديدا، لا يدل على أن التحديد لا يزيد عن ثلاثة. فقد ثبت أن ابن سيرين أظن تقول حفصة بنت سيرين: لما تزوج أبي دعا الصحابة وظل يدعو الناس سبعة أيام، ظل يدعو الناس سبعة أيام. يبقى يجوز أن تكون الوليمة يوم واحد، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك، شريطة ألا يكون المقصود من هذه الكسرة السمعة والرياء، عشان يقولش بقى فلان عمل وفلان سوى. لا، المقصود أنه ربنا أنعم عليه بنعمة الزواج، فهو يدخل السرور على الناس. فقد يكون الإنسان له صحبة كثيرة وله أحباب كثيرين، ولا يستطيع أن يجمعهم جميعا على طعام في يوم واحد، إما لضيق المكان أو لقلة من يطبخون الطعام. ممكن لو جمع الناس كلها يعني يكون عنده استعداد يجمع الناس كلها في يوم واحد، لكن ما فيش طباخين عنده يستطيع أنه يدخل للناس يوم واحد، فلا مانع أن يجزي الناس. يبقى النهارده مثلا العيله، وبكره اخواننا الاهل اللي ساكنين في القاهره، وبكره حبايبنا اللي هيجوا من الخارج، وبعد كده اللي جايين من خارج جمهوريه مصر العربيه مثلا، يعني على حسب الايه المعرفه والصحبه ونحو ذلك. فهذا ابن سيرين جعل يوم للمهاجرين، ويوم للانصار، ويوم للتابعين، وهكذا. فالوليمة ليس له وقت محدد بشرط ألا يكون هناك رياء وسمعة. ولذلك اختلف العلماء لأن الأحاديث أطلقت، فمنهم من أجاز أن تمتد الوليمة سبعة أيام وثمانية أيام، ولا شك أن الأفضل ألا تزيد عن ثلاثة أيام، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صدقة وجعل الوليمة ثلاثة أيام. قلت: لكنه لا يدل على منع الزيادة شريطة ألا يكون ذلك رياء وسمعة، خاصة إذا لم يتمكن من دعوة الجميع في هذه الأيام الثلاثة لكثرتهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. يعني في يوم للأنصار يبقى أكيد في يوم مثلا للمهاجرين، في يوم لكذا، يعني إيه مجزأ الأيام. ويلاحظ من قوله لما كان يوم الأنصار أن المدعوين في كل يوم يختلفون عن غيرهم، فلا مباهاة عندئذ والله أعلم. ولذا ترجم البخاري رحمه الله فقال: ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قلت: وأما الأحاديث الواردة أنها في اليوم الثالث رياء وسمعة فإنها كلها أحاديث ضعيف. طيب، الملحوظة الثانية في هذا الباب اللي هو في التوقيت الوليمة: يستحب أن يشارك في الوليمة ذو الفضل والسعة، يشاركون أو يعني يساعدون. يعني قد يكون إنسان عايز يعمل وليمة وحبايبه كتير وإمكانياته ما تسمحش مثلا، أو هو في هذا الوقت إمكانياته ما تسمحش، فلا مانع إذن أخوه يساعده، جاره يساعده، الناس الحباب اللي معاه في المسجد ده يجيب شوية لحمة وده يجيب شوية رز وده يجيب مش عارف إيه، يوم إيه يجتمع طعام، يجتمع عنده طعام بحيث أنه يعني يعد الوليمة. يعني مش شرط يكون العبء كله على الزوج، فيجوز للناس أن يساعدوا أنفسهم، وهذه من المكارم الطيبة، مكارم الأخلاق، ومن الأمور الحسنة. نعم، يفقد الايه؟ لا يشترط، لا الوليمة ما فيش شرط ان يذبح، يعني اذا ذبح خير، ما ذبحش لا يشترط، لكن في الحقيقة لازم يذبح. طبعا الدليل على اللي احنا بنقوله ده ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هنسأله من شوية في وليمة صفية، انه دعا بنطع وجعل وامر الناس ان يأتوا عندهم من طعام، فجعل الرجل يجيب الأقد والسمن الى اخره، فهذا يدل على يعني تعاون أهل الخير في إعداد الوليمة للزوج. ننتقل بعد ذلك إلى إجابة الدعوة. الواحد أنت رجل صديق لك أو قريب لك يتزوج وصنع الوليمة ودعاك، هل يجب عليك الحضور أم لا يجب عليك الحضور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. وفي رواية: إلى وليمة عرس. إلى وليمة عرس يعني كمان قيدها. احنا لسه قايلين من شوية إن كلمة وليمة إذا أطلقت فهي وليمة العرس. يعني قول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها أو فليجب، هذا يدل على الوجوب. ويقيدها في الرواية الأخرى: إلى وليمة عرس. لكن ثبت أكثر من ذلك أنه سواء كانت وليمة عرس أو غيرها، فقد جاء في رواية برضك عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فهذا يدل على إيه؟ على وجوب حضور الوليمة، طبعا بشروط هنقولها دلوقتي. وثبت في الحديث أيضا حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله. كان أبو هريرة يقول: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذا هذا كله يدل على وجوب إجابة الدعوة. إذا دعاك الإنسان إلى الوليمة فإنه يجب عليك الإجابة، يعني الحضور. ولكن هل هذا مطلقا؟ نقول: لا، بل بشروط. متى تكون الدعوة واجبة عليك؟ ومتى تكون على الاستحباب؟ فنقول: تجب عليك إذا تحققت في هذه الشروط. الشرط الأول: أن تكون وليمة مسلم، لقوله عليه السلام: إذا دعا أحدكم أخا، والمقصود أخوة الإسلام، ويبقى وليمة الكافر غير واجب. وهل يجوز أن يحضرها؟ يعني واحد نصراني مثلا دعاك إلى وليمة، هل يجوز لك الحضور؟ نعم، ما لم يكن ذلك في وليمة تتعلق بالشعائر الدينية. يعني ما يكونش مثلا في عيد الكريسماس، في عيد الفصح، في عيد شم النسيم، وعمل لك وليمة ودعاك إليه، لأن هذه من شعائر دينهم. يبقى لا يجوز لنا الحضور في الولائم، ولائم الكفار اللي لها ارتباط بأعيادهم. أما في غير الأعياد فيجوز، بشرط أن لا يكون ذلك في كنائسهم، يعني ليحضر في الكنيسة، لأن هذا أيضا إظهارا يكون فيه إظهار لدينهم، يبقى لا نحضر إليهم في الكنائس. لكن إذا كان في بيته وأنت مطمئن إلى طعامه، يعني لم يصل على الطعام، إذا كان الطعام لحم لم يصل على اسم غير اسم الله، لم يكن فيه باسم المسيح أو باسم الصليب، ها، ولا غاب لك لحم خنزير، فإنه إذا يعني اطمأننت إلى الطعام فإنه لا بأس لك أن تحضر الوليمة، طبعا مع الشروط الأخرى التي لابد أن تراعى. يعني إذا كنا بمناسبة في وليمة المسلم، إذا كان فيها محرمات لا تحضرها، يبقى وليمة الكافر كذلك من باب أولى. يعني إذا كان راح يجيب فرقة رأس ولا فرقة طابلة ولا فرقة زمر، يبقى برضك ما تحضرهاش، ودي من الشروط اللي احنا نقولها برضك في حضور وليمة المسلم عموما. يبقى الشرط الأول أن تكون الوليمة، شروط الوجوب، أن تكون الوليمة وليمة مسلم. إيه الدليل؟ قول عليه السلام: إذا دعا أحدكم أخاه. والأخوة هي أخوة الدين، يبقى غير المسلم لا يجب الحضور، وجائز بالشروط الأخرى، مع توافق الشروط الأخرى. ثاني حاجة أن يدعوه، لقول عليه السلام: إذا دعا. لكن إذا لم يدعوه هل يجب عليه الحضور؟ لا يجب عليه الحضور. يبقى فيكون حضور إجابة لدعوته، وقد تقدم في الحديث إذا دعا، وأما إذا لم يدعه فلا يجب عليه الحضور. ثالث حاجة أن يعينه بالدعوة، يعني يا فلان أنا دعيتك، يكلمك أنت مباشرة. ولكن لو واحد كتب إعلان على المسجد والدعوة عامة، هل يجب الحضور؟ لا يجب الحضور، يجوز لكن لا يجب. لكن إذا عينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه، فهذا يشعر بتعيينه. وأما إذا دعا دعوة عامة فإنه لا يدخل في الوجوب، بل وجه الكلام إلى الجميع، وعلى ذلك فيجوز له عدم الحضور، فهي لا تجب على كل أحد، لأن الدعوة عامة فهي تشبه فرض الكفاية. يبقى كم شرط دول دلوقتي؟ يبقى أن يكون مسلما، ثاني حاجة أن تكون هناك دعوة، ثالث حاجة أن يعينه بالدعوة يخص بها، رابع حاجة ألا يكون هناك منكرات. يعني هو دعاك وعينك وكده، لكن أنت عارف أن هو جاي في فرقة كلها منكرات، أو أن في موسيقى وأغاني، فهل يجب عليك الحضور أيضا؟ نقول له: لا، هذا مانع. يبقى يجب بشرط أن يكون هناك موانع تمنع. فجاء لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، قال: فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. ودعا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبا أيوب الأنصاري، وأبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال هو النبي عليه السلام لما هاجر المدينة نزل عنده، كان شديد الحق أو شديد الجهر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان يعني يخشى أن يأتي عليه يوم يجبن، جزاكم الله خير، أن يتكلم فيه بالمعروف أو ينكر المنكر. فعبد الله بن عمر دعا الطعام، فذهب أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فإيه بقى اللي شافه؟ فرأى في البيت سطرا على الجدار، يعني سطرين الجدران، عاملين ستاير على الجدران، وهذه قراها، هذه فيها قراها وليس على التحريم، لأن النبي عليه السلام يقول: إني لم أبعث لأستر أو لسطر الجدر، وهذا لا، هذا يشعر بالكراهة ولا يدل على التحريم. طبعا السطر الستاير على النوافذ جائزة، وقد تكون واجبة إذا كانت للستر، يعني في نافذة مفتوحة بنحط عليها ستار عشان تستر، ولكن بنحط على الجدران ليه؟ هذه مباهاة وهذه رفاهية، وزيادة في الرفاهية زائدة، وإضاعة المال بغير فائدة. فوضع السطر على الجدران يعني تبذير للمال، فهذه فيها كراهية. ومع ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الله بن عمر. يعني أحيانا زي ما بيقولوا عند يعني سيئات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار ولا سيئات الأبرار حسنات المقربين ولا بيقولوا إزاي. المهم يعني إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيعني إذا كان هذا شيء بسيط ممكن نتغاضى عنه عند بعض الناس، لكن لما يكون إنسان له مكانة في وإمامة في الدين يعني يلمح إليه في أمور قد نتغاضى عنها عند الآخرين. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما شاف كده عند عبد الله بن عمر فقال فرأى في البيت ستر عن جدار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما غلبنا عليه النساء. طبعا أبو أيوب أنكر عليه، قال له إيه ده؟ قال له والله أنت عارف يعني النساء ودماغهم لما يحب يعملوا حاجة الرجال يقفوا يقف قدامه، ده معنى الكلام يعني. فقال غلبنا عليه النساء، غصب عنا لقينا الحاجات دي اتعملت والنساء غلبون. فأنكر عليه أبو أيوب فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. مش أنت اللي تقول الكلام ده، من كنت أخشى عليه يعني لو كان النساء يغلبوا حد مش أنت اللي تتغلب، من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما. ورجع. طيب ايه رأيك دلوقتي الكلام ده حصل دلوقتي؟ قال والله لا أطعم لكم طعاما في رواية ولا أحضر لكم عرسا. فرجع أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه. وثبت أيضا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال اشترط عليه عشان لا ايه لو أقول له شرط آخر نور قبل ما يمشي، قال له تعالى والله في أكل عندنا احنا ايه ندعوه. فقال أفي البيت سورة؟ قال نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر السورة ثم دخل. قال الأوزاعي رحمه الله ولا تدخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. يعني إذا ضعيت إلى وليمة ولقيته بقى بين الطبلة والمعازف يبقى لا تدخل إليه، ما تقولش إيه دي واجبة، واجبة الحضور هنا في مانع من الحضور ووجود هذه المنكرات. طيب وأما إن قدر على تغيير المنكر، يعني هل إذا علمت أن هناك منكرات يبقى كده على الإطلاق ما نحمرش؟ يقول لك لا، أنت أحد رجلين، إما أنك رجل لك مكان عند هؤلاء الناس اللي دعوك ولما عارفين أن حضرتك هتيجي يبقى المنكرات دي مش هتتعمل، يقول لك ده فلان ده جاي وما فيش داعي إيه حتى مش لله بس هو منكر هيتغير وخلاص، يبقى وجودك هيزيل المنكر، يبقى هنا تحضر عشان ايه وجودك فيه خير اهو فيه بركة، ها وجعلني مباركا اينما كنت، فانت كده وجودك مبارك لانك منعت هذه المنكرات ومنعت حضور الشياطين ووقوع هذه الاسام والمعاصي. واما اذا كان حضورك لا يؤثر في ذلك فانك لا تحضر وإلا حرم عليه. ولكن إذا لم يحضر سؤال، طيب إذا ما حضرتش أقول لهم أنا ما حضرتش ليه ولا أقول له والله يا عم معلش أصل بطني وجعاني مش قادر أجي، والله أصل جات لي ظروف، أصل مش عارف هروح مشوار، أصل أبويا عي، أصل أمي رايحة الجيش، أي حاجة يعني. يعني أتعلل بأي علة ولا أقول له لا أصل عندكم منكر؟ نقول لهم أنا مش أحضر لأن هذه الأمور محرمة. ليه؟ أولا عشان تبين أنت عذرك عندهم عند الله، ثانيا لعلهم يجهلون أن دي أمور حرام، ممكن بعض الناس شايفين الدنيا كلها كده فلما جايش ليه والله أصل كان عنده ظروف النار لكن لسه ما عرفوش انها حرام، لكن لو قالوا لهم ان دي حرام طب ليه؟ اصل الرسول قال كذا وربنا قال كذا والصحابه قالوا كذا، فتبين لهم لعلهم يرتدعوا. او لعلك اذا امتنعت قالوا طب بص على استعانت واحنا ان شاء الله كل الحاجات دي خلاص هنشيلها، يبقى واضح لما تقول لهم انا مش هحضر عشان وجود المنكر لعل ذلك يكون سببا لردعهم وزجرهم ومنعهم من وجود هذه المنكرة. هي طبعا باب أولى. أيما نفس الكلام، كلام عام بقى، احنا بناخد قواعد عامة اهي ونفهم ان هذا يقول لو هيدعوك في غير وليمة في بيته كده عامل لك عزومة وهتروح تلاقي فيه منكرات تخش. طيب اخر حاجة، الا يكون هناك عذر يمنعك من الحضور. يعني واحد دعاك الى وليمة وجيت مريض، هل يجب عليك الحضور انت مريض؟ لا، يبقى فيه عذر. او دعاك وقد دعاك قبله غيره. ساعات كده بيجي في يوم من الايام ابص الاقيه يا عم الشيخ يوم الجمعه الجايه في عقيقه، خمس ازاي يا عم الشيخ الجمعه الجايه عندي وليمه، يا تلاقي بص خمس ست عزايم في يوم واحد وفي وقت واحد كلهم عاملين على المغرب. تعمل ايه بقى؟ حل المشكله دي ازاي؟ اللي دعاك الاول هو ايه الاحق، اللي دعاك الاول هو الاحق، الا ان تعتذر منه وتقول له والله انا بس فلان دوت مش بفضلك عليه ولا حاجه، بس يعني ليه وضع خاص انا لازم ايه احضر له، فاتحلل من الايه الدعوه بتاعتك، فان اذن لك فلك ذلك. يبقى اذا كان هناك عذر اصبح الامر ليس على الايه على الوجوب. يبقى هذه خمس امور قلناها تجعل دعوه الوليمه واجبه. ايه هم بقى؟ أن يكون الداعي مسلم، دعوة مسلم. أن يكون هناك دعوة. ثالث حاجة أن يعينك بالدعوة. أربعة ألا يكون هناك منكرات. خمسة ألا يكون هناك عذر يمنعك من الحضور. طيب ملاحظات. ملاحظات: يستحب أن يدعو إلى الوليمة أهل الصلاح والتقوى. حديث لا يأكل طعامك إلا إيه؟ إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وسواء كان هؤلاء الأتقياء أغنياء أو فقراء، يعني ما تروحش بقى إيه الناس المفرفشين هم اللي تدعوهم والناس الغلابة طنشهم. لا، هذا شر الوليمة أو شر الطعام. شر الطعام طعام الوليمة. أي واحد يقول شر الطعام طعام الوليمة، أنت لسه بتقول الوليمة واجبة. لا، ما الرسول بينها أي وليمة خاصة، وليمة من نوع خاص. شر الطعام طعام الوليمة. يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. يبقى ده كده طعام النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الطعام، أنها تخص الطعام بالأغنياء فقط، ولكن تكون الدعوة للأغنياء والفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طيب، تقدم أن الراجح وجوب إجابة وليمة العرس، وقد اختلف العلماء في إجابة وليمة غير العرس، فذهب بعضهم إلى الوجوب لعموم رواة حديث ابن عمر في رواة مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فأخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية ومذهب الظاهرية وأيده الشيخ الألباني في آداب الزفاف، ذهب جمهور العلماء أيضا إلى استحبابه، ولكن رواية ابن عمر يعني تؤيد الذين يقولون بالإيه؟ بالوجوب، لقول عليه السلام: عرسا كان أو غيره. طيب، الملحوظة اللي بعديها رقم ثلاثة: ينبغي إجابة الدعوة ولو كانت الدعوة على شيء قليل، لأن المقصود بالدعوة الائتلاف وجبر الخاطر. فلما يجي يدعوك الله يومين العامل الدعوة ده فلان ده وطلع ده فلان ده راجل ما شاء الله يعني إيه مليونير، أكيد الأكل بتاعه يعني ما لذ وطاب، يبقى أنا من أول الحاضرين. الحضور الوليمة واجبة يا جماعة ولازم أحضر، وتعمل أجازة من جميع الانشغالات، ويحسن فلان يزعل وتحضر. طيب العكس بقى، فلان ده البواب هو اللي عامل لنا الوليمة، يا عم يعني نروح ناكل شوية طعمية، يوم إيه يطلع بقى إنه عليل وإنه مريض وإنه عنده الدنيا كلها تبقى فوق دماغه. لا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يخص وليمة من وليمة، تحضر جميع الولائم بالشروط. إذا تحققت الشروط إحنا قلنا صحيح، لو كنت معذور يعني لو قدر المعذور للوليمة الأغنياء أو وليمة الفقراء، يبقى الأمر مش لخسة الطعام أو قلته، ولكن لإجابة دعوة أخيك المسلم ولجبر خاطره في الحضور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. في رواية قراع أو زراعة، كراع معروف الكوارع يعني، اللي هي شوية اللحم اللي في دقة الساق، الساق الدقيق اللي في آخر الرجل، اللحم اللي فيها حاجات بسيطة. ها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني المقصود إلى شيء قليل. وحتى الكلام دوت في الهدايا، يعني الإنسان يهدي الإنسان هدية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، يعني لا تحتقر الهدية ولو فرسا شاء. قال الفرسا أصلا هو الجلدة التي بين ظلفي البعير، يعني ظوافر البعير بين في الخف بتاعه بين الظفر والظفر، دي حتة الجلد طبعا، دي لا, لا, لا قيمة لها. واستعيرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام للشاة، يعني الشاة ما فيهاش الكلام ده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعار للشاة ليبين كمان لو كانت أحقر من جلدة البعير كمان. فلا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شيء، ولو شيء بسيط. طب مين جارة لجارتها؟ لا تحقرن جارة لجارتها، المهدية للهادية للمهدى إليها، ولا المهدى إليها من المهدية؟ الاثنين، الحديث يحتمل الاثنين. لا تحتقر جارة أن تهدي لجارتها ولو شيء بسيط، ولا تحتقر التي أهدي إليها هدية ولو شيء يسير أن تقبله. ليه؟ لأن لو تكلف الناس في الهدايا لم تنعوا عنه، عشان كده في ينبغي أن يكون هناك تكلف. أكثر الناس دلوقتي ما بقاش في صلة أرحام، ما بقاش في هدايا بين الناس. ليه؟ يقول لك أنا أروح له أديله إيه يعني، أنا حيلتي إيه؟ مفيش دعاء طول السنة، ما ربنا يوسع عليا. والعملية ايه؟ تطول يوم في يوم في يوم، بعد كده يخش في الإحراج، يا ده أنا بقالي سنة دلوقتي ما رحتلوش، ده هياكل وش سنة، تخش في السنة وتقعد في سنين ما يشوفوش بعض. لكن الإنسان بالسجية اللي موجود، يقولوا الجود بذل الموجود، الجود بذل الموجود. وكان جعفر رضي الله تعالى عنه يعني رجل مضياف، وكان يأتي إليه الناس فيخرج إليهم العكة. العكة إيه العكة دي؟ قال لك دي الدهن أو السمن اللي بيبقى على جدران الصفيحة. أنت عارف يجيب على صفيحة السمن وحط فيها سمنة مجمدة وتقعد تاخد تاخد تاخد منها، وفي الآخر خلاص العلبة فضيت، يبقى إيه الحاجة تعمل إيه في البيت؟ تسيحها، تحط العلبة على النار عشان اللي الحاجات اللي على الجدران تنزل يبقى فيه سم. فكان يخرج إليهم ذلك، ما فيش اللي هو ده اللي موجود. هو خير الإنسان إذا تكلف، إذا كان في تكلف للضيف، لكن افرض إنه ما فيش، يبقى لا نمتنع من الهدايا ولو بالشيء اليسير. فإن الهدية كما قال عليه السلام: تهادوا تحابوا. وقال عليه السلام: الهدية تذهب وحر الصدر، أي تظهر الضغينة التي في الصدور وتسبب طبعا الألفة والمحبة. المقصود هنا أنه يجيب الدعوة ولو كانت من فقير كما يجيبها لو كانت من غني. طيب، لا يلزم من إجابة الدعوة أن يطعم إن كان صائما. يعني افرض دعاك وكنت صائم، هل لازم تفطر؟ يقول لك لا يلزم، لقوله عليه السلام: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليصلي يعني فليدعو كما جاء في رواية أخرى. يبقى لا يلزم إذن من أنه يأكل الطعام إذا كان صائما، لكن إن كان غير صائم يبقى يجب عليه الإيه؟ أن يأكل، إلا إذا كان شبعان بقى ويعتذر برضك. طيب، افرض ان الضيف تكلف، خاصة اذا كانش يعني جايب ضيوف كتير، هو مضيفك انت بس مثلا، او انت مقصود بالدعوة ومكلف نفسه وجايب وعامل وبعدين فضل عن حاجنا والله نصيب، يبقى هذا ايه تحرجه كده. فهل يجوز في هذه الحالة انك انت تترك صيامك؟ نعم، من اجله، لان مثلا قال الرجل اخوكم تكلف لكم، اخوكم يعني دعاه للطعام وتكلف لهم، افطر ثم اقضي يوما مكانه، يعني هذا ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب. طيب، لا يلزم من اجابه الدعوه ان يطعم ان كان الصائم، لما ثبت في حديث جابر عند مسلم اذا دعا احدكم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب، فان شاء طعم وان شاء ترك، لانه قد ثبت هذا الحديث عند ابن ماجه اذا دعي الى طعام وهو صائم. واما ان كان مفطرا فيجب عليه ان يطعم ما لم يكن هناك عذر، لما ثبت في احدى روايات ابن عمر فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو، وفي روايه فليصلي ومعناه فليدعو. خمسه، ليس مما سبق انه ان كان صائما فليصلي اي فليدعو، هذا اذا اراد اتمام صومه. تبين مما سبق انه اذا كان صائما فليصلي، يعني اذا اراد اتمام صومه علما بانه يجوز له الفطر، لكن هل الافضل ان يفطر ام لا؟ في خلاف بين العلماء، والذي اراه جواز الفطر وتركه حسب ما يتعلق بالحال. فان كان صاحب الدعوه تكلف له وكان اتمام صومه يشق عليه افطر، وإن كان لا يشق عليه، يعني يشق على صاحب الدعوة، إذا كان هيقول له أنا أكمل الصيام وصاحب الدعوة هيتضايق، إذا في هذه الحالة أفطر، وإن كان لا يشق عليه دعا له. وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. وقد حمل العلماء ذلك على صوم النفل، وأما صوم الواجب فإنهم رأوا أن يتم صومه ويدعو لأهل الوليمة. طيب، الملحوظة اللي بعديها: إذا حضر الطعام وأكل أو لم يأكل، إذا كان صائما نقول يدعو بعد ما يأكل حتى يدعلهم، وقد وردت في ذلك أحاديث يعني تعتبر من الآداب في دعوة الوليمة بالدعوة الدعاء يعني لمن صنع لنا طعاما. من ذلك أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام صنع له طعام فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. وفي حديث آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وفي حديث أنس في زيارة صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة فقرب إلينا زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائم. طبعا الأخوة بتقعد تقول الحديث ده وساعات تقعد تهزر، حتى أنا كتبت الملاحظات ديت عشان برضك نمنع هذه الاخطاء اللي يقع فيها الناس. يعني يقول لك ايه صلت عليكم الملائكه الا جبريل لغايه ما تجيبوا الشاي. طبعا ده كلام ما ينفعش، يعني الادعيه ديت مش جايه للتهريج والهزار، ما ينفعش الواحد بيجي يدعو دعاء يقول هذا الكلام. بعض الناس يقول ايه اكل طعامكم الابرار، يبقى الطعام هو اللي اكل الابرار، لان الطعام بقى فيه الفعل. صحيح نقول ايه يا جماعه؟ أكل طعامكم الأبرار، الأبرار هو الفاعل، دعاء أن الأبرار يأكلون الطعام. بعضهم يزيد: وذكركم الله في من عنده، ربنا يذكرنا عنده، صحيح، لكن هذا لم يرد في الحديث. الحديث بس هم ثلاث إيه كلمات دول، ممكن في تقديم وتأخير: أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة. طيب، أيضا من الأدعية: النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعلي بن أبي طالب ليلة بنائه: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسان إذا تزوج، الرفع اللي هو الدعوة، دعوة الإيه؟ الزواج، ونتكلم عليه دلوقتي، اللي كانوا في الجاهليه يقولون بالرفاء والبنين، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن هذه الايه، عن هذا الدعاء. ونشوف الحكمه من كده ايه. كان اذا رفع انسان بالزواج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ومعنى رفع اي دعا في موضع قولهم بالرفاء والبنين. كانوا في الجاهليه يقولون بالرفاء، كلمه الرفاء يعني ايه؟ الالتئام والالتحام. والبنين يعني دعاء له بان يرزق بالبنين. وطبعا هذه دعوه جاهليه انه ايه؟ ان يعني ان يدعو له بالبنين فقط بما كانوا يعني يفضلون البنين على البنات. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، وذلك في الحديث عن الحسن ان عقيل بن ابي طالب تزوج امراه من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك. وفي روايه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا كما نقول يا ابا زيد؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إن كذلك كنا نؤمر. طب إذا ما بالرفاء، ما كلمة بالرفاء يعني إيه؟ الرفاء معناه الاجتماع والالتحام. طب ما قد يقول واحد، طب ما هي دعوة كويسة يا عم، ربنا يجمعكم، يقول له له زوجته ها ويرزقه البنين. أولا تخصيص الدعوة بالبنين فيها ما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا لا يجوز. فدي واضحة، يقول له بالبنين فقط ويدعو له بالبنين دون البنات، فهذا ما كان على اهل الجاهليه انهم كانوا يعني يخصصون البنين دون البنات، وهذا امر معروف. لكن كلمه الرفاء دي مشكله، ان الرفاء يعني بالاجتماع والالتحام، وهذه ظاهرها انها دعوه يعني مرغوبه وغير مذمومه. ولكن نقول لا، دعوه النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحق، لأنه الاجتماع والالتحام قد يكون على خير وقد يكون على شر. ما هم مجتمعين لكن أهل فسق، تتجوز واحدة هو فسق وهي فسق، تدعو لهم بالالتحام والاجتماع عليه. لكن لما تدعو بالبركة، البركة معناها الخير والصلاح والطاعة والعبادة والاجتماع والالتحام، إذا كلمة إيه فيها معاني الخير. انما تجتمعوا، ثم قد يجتمع ما اهل الباطل يجتمعوا، ويجتمعوا على الاهالي ويجتمعوا على النوادي ويجتمعوا في الفساد ويجتمعوا في الزنا ويجتمعوا في، فليس هذه دعوه ايه يعني، وان كان ظاهرها يعني قد يشعر البعض انها مرغوبه، لكن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هي الاليق والاولى والاحرى ان يدعى بها للناس. قلت والعله في النهي انها من عمل الجاهليه، ولان فيها تخصيص بالبنين، وقد يشكل على هذا النهي عن الرفاء، فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام لا إشكال، لأنه قد يكون ائتلاف وإتمام ليس فيه خير. لا، فكم من أقوام يأتنفون على باطلهم، وأما الدعاء للبركة فهو شامل لكل خير والله أعلم. سبعة الملاحظات أيضا، يرد على ألسنة البعض في الدعاء قوله مبروك، والأصح أن يقال مبارك لأنها من البركة. البركة فعل الرباعي من البركة، أما مبروك من البروك، من البروك كبروك الجمل، وأصل البروك الثبات. بعض قد يشكل على البعض، طبعا نقول له مبروك يعني على الثبات، يبقى هذا الثبات شبيه بدعوة الإيه؟ الرفاء. نقول له مبروك يبقى زي ما نقول له بالرفاء بالالتحام، فنقول له بالثبات. فقد يشكل على البعض طبعا احنا ندعو له بالثبات، لكن أي على أي على أي شيء؟ ثبات على ايه؟ ما قد يكون بينهم معاصي، وقد يكون مجتمعين على الفسق والفجور، فاحنا ندعو لهم بالثبات على هذا. لكن لما ندعو لهم بالبركه يبقى ندعو لهم بالثبات، والثبات الذي هو على الخير وعلى الطاعه وعلى العباده وعلى الموده وعلى الرحمه وعلى السكينه. اذا مش كل ثبات محمود، ولا كل التحام وائتلاف محمود، ولكن الثبات المحمود والائتلاف المحمود هو الذي كان على البركة. ولذلك الأفضل أن نقول مبارك أو بارك الله لكم أو نحو ذلك. وأما المبروك فهي من البروك وأصله الثبات، فتكون على هذا المعنى شبيهة لقوله بالرفاء، فتقوم من المنهي عنه عنه. ثمانية، يجوز أن يخص أناسا معينين بالدعوة وله أن يعم، يعني ممكن يعمل دعوة عامة ويبعت الناس مخصوصين يا فلان تديجي يا فلان تديجي ويعم لأهل المسجد نقيمهم يا جماعة إن شاء الله دعوة فلان لكم الوليمة بكرة بعد صلاة المغرب. يبقى دعا ليه أهل المسجد الجميع هو بقى يعرف بقى الناس المعرفة عليهم فلان بتحضر وفلان وإيه ويسلي بعض الناس فهذا إيه ده التعيين بقى نحن عينه بالدعوة. لما ثبت في الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الناس وقال أنس ثم أمرني فقال أدعو رجالا أدعو لي رجالا سماهم وأدعو لي من لقيت. يعني روح لفلان وادعوه روح لفلان وادعوه روح لفلان واللي تقابله كمان ادعوه إذا في دعوة متسمية وفي دعوة ها عامة. تسعة ولا يدعو صاحب الوليمة إلى وليمته من سيكون على معصيه. يعني مش أي حد يدعوه كمان يعني زي ما احنا قلنا الإجابة إذا كانت الوليمة فيها معصية لا يجب الإجابة كمان أنت ما تدعوش اللي هيجي يعمل لك معصية ها فلان عنده يا روح بقى إيه نزفله الليلة وجاي لك بالطبل والزمامير وعمال يغني ويرقص وزغلط ومش عارف الكلام ده كله. فأمثال هؤلاء لا تدعوهم ها أمثال هؤلاء إذا كانوا سيأتون ويجعلون هناك معاصي كما أنك لا تحضر إلى مكان المعاصي فلا تحضر من يأتي ويقيم المعاصي. يعني قد تدعو صاحب معصية ماشي لكن هو لا يأتي بمعصيتك الإيه في المكان لا يأتي صاحب المعصية بمعصيته ولا يأتي ليظهر المعاصي في مكان الوليمة. ولا يدعو صاحب الوليمة ولكن من سيأتون على معصية أو يفعلون المعاصي وليس في هذا عقوق ولا قطع للأرحام. هذا يعني القسم الأول من الأقسام الثلاثة وهي الوليمة والزفاف وشؤون الجماع. وكنت أتمنى نحن يعني نأتي بإذن الله عشان في واحد من إخواننا النهاردة ليلة البناء النهاردة وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكان ومن دار